وأحوالها كثيرة جدا. ولكن قبل الهجرة بسنتين كان هناك حدث لا يقل أهمية عن الهجرة، بل كان مهيئا لها ومجهزا لها لما يخطط به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتخطيطه أفضل تخطيط. اللهم صل على نبينا محمد. وهي بيعة العقبة الكبرى، بيعة العقبة الكبرى، وكان يسبقها البيعة الصغرى. البيعة الصغرى جاء إليه فيها 12 نقيبا، أما البيعة الكبرى جاءه فيها 70 رجلا. يروي لنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الحديث، ورواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال إمام التفسير ابن كثير سنده سند جيد على شرط مسلم. يقول جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين بمكة يتبع الناس في منازلهم بعكاز وبمجنة، حيان كبيران من أحياء قريش، بعكاز وبمجنة وبالمواسم في منى. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. يقول جابر: فرحل إليه منا رجال يقرئهم القرآن فيسلمون بإسلامه وينقلبون إلى أهلهم فيقرئونهم القرآن فيسلمون بإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: حتى لم يبق دار من دور المسلمين في يثرب، التي كان اسمها كذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سماها المدينة وسماها طيبة. يقول جابر: حتى لم يبق دار من دور الإسلام في يثرب إلا وفيها مسلمون يظهرون الإسلام. وهذا هو الفرق بين المدينة وبين مكة، يظهرون الإسلام أي في أمان كامل لا يعتريهم إيذاء كما يعتري الذين كانوا يؤمنون في مكة. وهذا يدلنا قبل كمالة الحديث على أنهم كانوا يعرفون أن هناك رسولا يرسل في آخر الزمان، ويعرفون أوصافه، وتأكدوا أنه هو هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان لديهم العلم من مجاورتهم لليهود، ولكن لما بعث صلى الله عليه وسلم من العرب ثارت ثائرة اليهود وغيرتهم وحسدهم، فعادوا العرب حتى يومنا هذا. يقول جابر: فأتمروا جميعا فيما بينهم، يعني جعلوا أهل المدينة كلهم مؤتمرا كبيرا، فأتمروا جميعا فيما بينهم وقالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، يخاف منهم؟ وكان يمشي صلى الله عليه وسلم بين رجال وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى إن الرجل لا يخرج إليه من اليمن أو من مضر فيقول له قومه احذر غلام قريش لا يفتنكم. يقول جابر فرحل إليه منا 70 رجلا فواعدناه في الموسم في منى فواعدناه شعب العقبة فلما توافينا عليه من رجل ورجلين حتى اجتمعنا قالوا نبايعك يا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نبايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معلقة في ركابنا وفي ركاب كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أولا هم قالوا نبايعك أي أنهم جاءوا بائعون أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرفوا أي شروط. هم يبايعون يبايعون على أي حال لأنهم آمنوا أنه رسول من عند الملك سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لومة لائم وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا ما قدمت إليكم فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. يقول جابر فقمنا إليه فبايعناه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم بعدي أخذ بيده يعطل البيعة وقال يا أهل يثرب إن ما ضربنا إليه أكباد الإبل كلنا يعلم المسافة من مكة إلى المدينة وكم كنا نعاني من تعب ومعاناة ونحن نركب سيارات مكيفة. هم جاءوا على الدواب ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي أن المسألة ليست مشاعر ولا مجرد تمنيات، المسألة لها تبعات وتقديرات للعواقب. فقال جابر هذا الكلام وإن إخراجكم له اليوم مفارقة العرب كافة وأن تعضكم السيوف وقتل خياركم. قالوا أمط عنا يا أسد شيل إيدك ما يهمناش الكلام دوت أمط عنا يا أسعد والله لا نترك هذه البيعة أبدا ولا نستقيلها أبدا ولا نسلبها أبدا. فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا وهو يشرط علينا ويأخذ ويقول ولكم الجنة. هذا هو الحديث بتمامه وقد لا يحتاج إلى تعليق، المسألة واضحة. أهل يثرب أهل المدينة لما آمنوا بالإسلام وتحقق لهم الأمان في ذلك لا أحد يملك أن يمد إليهم يد أذى، لم يرضوا بأمانهم وهم يعلمون بما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، أي يخاف منهم. فرحل إليه كبار العائلات وكبار الأمر فيهم من 70 رجلا، ووعدوه شعب العقبة أفضل مؤتمر وأعلى مؤتمر وأغلى مؤتمر تم في التاريخ كان تحت شجرة، حتى توفينا واستمعنا عليه من رجل ورجلين. يقول ابن كثير: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، فجعل الله سبحانه وتعالى مبايعة رسوله صلى الله عليه وسلم مبايعة له هو سبحانه وتعالى. قالوا: نبايعك. وهم يعرفون مقدار هذه الكلمة عند العرب، هي ميثاق، هي ميثاق واتفاق لا يحيد عنه قائله أبدا. الذي يبايع يمكن بعد ذلك أن يضحي بنفسه ولا أنه يترك البيعة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الشروط التي يبايع عليها: تبايعوني على السمع والطاعة. ولكنه صلى الله عليه وسلم وضع لها ضابط على السمع والطاعة في النشاط والكسل، لأن هناك من يطيع الله فيما يريد ولا يطيعه فيما لا يريد. تجد الرجل الصائم القائم التالي للقرآن المحافظ على العمرة والمحافظ على الحج، تجد بناته متبرجات ينشرن الفساد في الأرض. الأسلوب الانتقائي لا ينفع في دين الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولذلك جاء في سورة النساء الشرط الذي يتم به الإيمان ويتم به كمال الإيمان، 3 شروط يجب على المسلم أن يعيشها في كل لحظة من حياته، في كل قول، في كل فعل، في كل عمل، في العطاء، في الأخذ، في الزواج، في الطلاق، في كل معاملاته. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. يقول عبد الله بن عباس: من أغضب الله ليحلف بنفسه؟ الله يحلف بآلائه بالفجر، بالعصر، بالضحى، بأي شيء مما خلق. غيرنا نحن طبعا يحرم علينا أن نحلف إلا بالله. يحلف الله بما يشاء، ولكن هنا حلف بنفسه سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل سلوكياتهم، في كل أعمالهم، في كل ما يفعلونه، في كل ما يأخذونه، في كل ما يعطونه، في كل ما يحبونه في كل ما يكرهونه لابد أن يرجعوا إلى الشرع الحكيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة شروط لا يتم الإيمان وكمال الإيمان إلا بها: المعاوقة في دين الله، والجدال، وتحكيم العقل، غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا يمكن أن نعرج على مسألة: لما تحكي لمسلم عن أي حكم من الأحكام هو يجهله أو يخالفه، والإنسان عدو ما يجهل وعدو التصحيح، إذا نصحت يظن أنك تتعالى عليه وتتكبر عليه لتثبت نقصه. أبدا، إذا نصحت يقول لك المسألة بالعقل، ده ربنا عرفه بالعقل. نعم، ما مهمة العقل؟ نسأل إمام من أئمة المسلمين أبو حامد الغزالي، سئل ما مهمة العقل؟ قال: هما مقدمتان. افطن، هو يسأل عن مهمة العقل فقال هما مقدمتان: هل شهدت أنه لا إله إلا الله؟ هل شهدت أنه في هذا الكون لا إله إلا الله، أي لا حاكم إلا الله، ولا مصدر للتلقي إلا من عند الله؟ هل شهدت أنه لا إله إلا الله؟ وهم يعرفون معنى كلمة إله. فإن كانت الإجابة نعم، فهل شهدت أن محمد رسول الله؟ إن كنت شهدت أنه لا إله إلا الله، فمن البديهي بالمعجزة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقية إلى قيام الساعة، القرآن الكريم الذي يعجز البشر إنس وجن على أن يأتوا بمثله، فهو الرجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعثه هذا الإله العظيم ليعلم الناس مراد الله منهم: وأنزلنا إليك الذكر لتعلم الناس ما نزل إليهم. ثم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه إلى لازمة الإيمان. الإيمان ليس مجرد قول، وليس مجرد معنى يقر في القلب، إنما يصدر عنه تراجم من السلوكيات تترجم الإيمان وتترجم صاحبه. ينتقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى لازمة الإيمان وعلى النفقة في العسر واليسر. والنفقة في العسر أشد صعوبة من النفقة في اليسر، لأن الذي ليس معه إلا 10 جنيهات، لو تصدق بجنيه يكون قد تصدق بعشر ماله، أما الذي معه 1000 جنيه لو تصدق بجنيه يكون قد تصدق بأقل من 1% من المال. إذن النفقة في العسر أعلى من النفقة في اليسر، وهي المنجية يوم القيامة. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك فك رقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وهي صفة الأبرار، صفة الأبرار يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن لا يفعل ذلك هو المكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى آخر الآيات. الذي صدر له الأمر من الله سبحانه وتعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ماذا كانت جريمته؟ لا إيمان ولا عمل صالح. الإيمان والعمل الصالح الذي عطف الله بينهما في قرآنه في نحو 50 موضعا: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نحاول الاختصار بشتى الطرق حتى لا يطول منا الأمر، ثم ينتقل إلى: وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صمام الأمان لهذه الدولة، لهذه الأمة، وللأرض جميعا. صمام الأمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو لم يتخلى الناس عن هذا لانصلح الحال وانصلحت الأرض وصار كل شيء كما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي يرى المنكر وعنده السلطة التي تمكنه من التغيير في أهله، في عماله، في رعيته، فيما يملك، عليه أن يغير هذا المنكر ويزيله، أمر من الله سبحانه وتعالى. فإن لم يستطع وليس لديه السلطة ينتقل إلى النصح، والنصح لابد أن نتذكر فيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فباللسان بالنصيحة، بالعلم بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن لم يستطع فبقلبه، وهذه يفهمها الكثير فهما خاطئا، يظنون أن بقلبه أن يكفيه البغض والكره، ولكن هذا يتعارض مع المعنى. بداية الحديث: فليغيره. وبالقلب، القلب ليس بجارحة فلا يغير، كاليد وكاللسان. قال المفسرون للحديث: فإن لم يستطع أن يغيره بيده ولا بلسانه فيجب أن يتغير هو عنه. لا يوجد في مكان يعصى فيه الله، ولا يشترك في أمر يعصى فيه الله، ولا يقر على أمر يعصى فيه الله. هذا قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه أضعف الإيمان، ليس بعد ذلك من إيمان. ثم ينتقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس من قول الحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. هذان هما الذين خاف عليهما، الأجل والرزق. فهل قول الحق يقلل من أجلك؟ أبدا. الأجل محدد باللحظة وبالكيفية. وهل يباعد من رزق؟ أبدا. لن تغادر أي نفس هذه الحياة إلا بعد استيعاب رزقها بالكامل. إن روح القدس، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستكمل أجلها. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا طلبا جميلا، ولا يستبطئن أحدكم الرزق فيطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يربينا بنعمه ويكلأنا برعايته. خيره إلى الناس نازل، وشرهم إليه صاعد، ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم ويحفظهم ويهديهم ويدلهم على الصراط المستقيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يقول جابر: فقمنا إليه فبايعناه. يقوم هذا الشاب الذي يقول جابر أنه كان من أصغرهم سنا، الشاب الفقيه الذي علم المسألة علما جيدا وحسبها حسابات دقيقة، يمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطل البيع حتى يقول للناس ما الذي يترتب عليها من تبعات. فأخذ بيده أسعد بن زرارة وقال: يا أهل يثرب، إنا ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إخراجكم له اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. إذن الأرض ليست مفروشة بالورد، بل الذي يقبل على الاستقامة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تحمل من الإيذاء من أنواع شتى حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وقد أبلغه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فوصل الدين إلى سائر أنحاء الأرض بصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيذاء. وهذه سنة أتباعه الذي يسيرون خلفه. فقالوا أمط عنا يا أسعد، شيل إيدك، شيل إيدك أنت، يعني لن تمنعنا، والله لا نترك هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا ولا نستقيلها أبدا. فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا وهو يعطينا عليه الجنة. إذن لم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب، ولم يعطي وظائف، ولم يعطي وزراء، ولم يعطي أطيان، ولم يعطي أموال، إنما ولكم الجنة. أي أنه لا ينتفع بهذا الحديث إلا مؤمن آمن بالله واليوم الآخر وآمن بالغيب، لأن الجنة غيب لا نؤمن بها إلا بلاغا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما آمنا به غيبا أيضا. فالجنة هي التي تنتظر من يتبع هذا الرسول العظيم، ولا ينتظره شيء ولا تكوك نفسه إلى شيء غير أن يكون من أهل الجنة. هذا هو المسلم. أسمعني وإياكم قول الله سبحانه وتعالى: ادخلوها بسلام آمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك ألا تدع منا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا حائرا إلا دللته. اللهم يا ربنا يا كريم، آتنا من لدنك رحمة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع أهلنا وذرياتنا وجميع أحبابنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أرزاقنا في أواخر عمرنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله،